أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس الثاني في تفسير آية الكرسي في المعرفة الأولى، هي معرفة إيه؟ معرفة الله عز وجل بتوحيده وأسمائه وصفاته، المعرفة الخمسة. إن إذا صح عندك العلم والعمل هيطلعوا لك الخمسة دول. المعرفة الأولى هي معرفة الله بأسمائه بتوحيده وأسمائه وصفاته. وقلنا أن هذا الباب نحتاج أن نتحدث فيه من باب آخر غير أكاديمي، يعني أريد أن نتحدث بشكل عملي شيئا ما، أو بشكل وعظي فيه روح الأكاديمية شيئا ما، بحيث ننظر إلى جوهر ما نريد. لأن التوحيد أيها الإخوة صار عندنا مجموعة من القواعد المحفوظة فقط، لا احنا عايزين نفعله. زي ما كثيرا ما اذكر لك ان توحيد الله عز وجل متعه لكن يحتاج الى من يحققه، فاذا حققته تمتعت به. وكان المجلس الاول بين هذه ايه الكرسي، قلنا ان ايه الكرسي ان اسم الله عز وجل العلم المفرد الاسم الكبير الاصل هو الله، فهذا الاسم يحتاج قبله الى برهة من تعظيم. نقول ان آية الكرسي فيها قدر بينه بعض المفسرين مش موجود، يعني احنا مش شايفينه ومبنقرأوش، لكن كما يقال يقرأ من خلف السطور انه كأن الله عز وجل لما منع الشفاعة، لما تقرأ كلام المفسرين والعقائديين يعني بشكل مثلا يقول كده، لما يقول إن الله عز وجل قطع الشفاعة مع ملكه التام، فكأن الناس قالوا أي ملك هذا اللي ما يكونش عنده بطانة تدخل عليه وتزلف الناس إليه بعد أن زلفوا وزلفوا إليه؟ فجاءت الإجابة الله. وكما أنه سبحانه وبحمده لا يشبهه شيء في صفاته، فكذلك لا يشبهه شيء في أفعاله سبحانه وتعالى. فكان الفقر زي ما دهش العرب، مين ده اللي لا يشفع عنده مع ملكه التام لا يحتاج إلى بطانة حوله؟ فكانت الإجابة بالله. كان ينبغي أن تكون عندنا هذه الدهشة، دهشة وتعظيم. عشان كده اتكلمنا عن العظمة، وبرضه كان بشكل فيه شيء من الأكاديمية من منزلة التعظيم في المدارس. قلنا تعظيم الله عز وجل أوله معرفة العظمة والتذلل له، المعرفة المجملة. شلنا قلنا أن فيه معرفة تكون قبل العلم، ثم تكون المعرفة بعد العلم أيضا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد، وبعدين واتقوا الله تاني، يبقى بعد العلم فيه هيتجدد ذلك تقوى أخرى. بقى التقوى دي هتبقى إيه؟ هتبقى مفصلة تقوى العلماء قلنا ان الخوف نشترك فيه جميعا، لكن لو قلنا على عالم بيخاف نقول ايه؟ نقول يخشى، لان الخشيه خوف الذي استدل عنده دليل على جزئيات كثيره. عشان كده يقولون ان الخشيه هي خوف العلماء. يبقى معرفه العظمه ابتداء ان تعظم الله عز وجل ابتداء، ان هو لا تذكره في موضع لا يليق ولا وتعظمه. يعني البشر الحاكي لما تاب الى الله عز وجل تاب ازاي؟ كيف تاب الله عليه؟ لا ورقه مرميه على الارض فيها ايه، ما كانش معاه في جيبه الا شيء يسير اشترى بمسك وطيب هذه الورقه ووضعها على رف عنده، فرأى في النوم ما يدل على موز الهدى، فاستيقظ وحصل معاه موضوع الرجل اللي طرق بابه كما تعلمون في السنة. رجل طرق بابه وكان سمع طبل هنا ورأس هو، ففتحت الجارية فقال لها صاحب الدار سيد أو عبد؟ فقالت هو سيد قومه إنه بشر ذو الحال. فقال لها نعم لو كان عبدا لعلم للعبودية حقوقها. ثم انصرف. سمعها بشر. ولو تذكر لما كلمنا عن الموضوع ده زمان قلنا ان ازاي ان مش ممكن ابدا واحد يعمل اوضه الضيوف جنب الباب، مش كده ولا لا؟ عادتنا في البيوتات بتبقى جوه في قلب البيت، وبعدين ده راجل قاعد يطبل ويغني، سمع كلمه ينزل ازاي؟ اذا ارادك الله عز وجل لشيء هيأك له كما يقول ابن الجوزي. اذا ارادك او راح الهواء واخد الكلمتين دول ودخل لحد جوه في قلب الزحمه والصوت والقلق والكلام ده، ودخل اليه لحد ما دخل في ودنه فصك سمع بشر فانطلق فانطلق. الراجل اللي جه ده شكله ايه؟ قال له لابس كذا كذا. انطلق فانطلق. قال كيف قلت؟ قال قلت كذا وكذا ولو كان عبدا لعلم حقوق العبوديه. فكشف بشر عن صدره ثم نزل ووضعه في الارض وقال بل عبد بل عبد، وتاب من يومها فصار بشر. لكن الشاهد اللي بدايته ايه؟ تعظيم الله عز وجل. لما قلنا في اللقاء الاخير لسعيد بن المسيب الراجل بيقول عنده الشعر وهو مبسوط بشعره قوي، فافتتح بيتا يقول ايا كمير فقال قتلك الله. تحقر شيئا عظمه الله. قال الله عز وجل والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم. يبقى الاخ لما يكون معاه كتاب ويدخل يحطه في الارض، لو بيبيع بره ولا واحد مننا معاه كتاب في ايده مثلا وحطه في الارض، ده من حيث الاسم من عدمه ممكن لا يأثر، مش كده ولا لا؟ انما من حيث الادب يبقى بعيد، من حيث التعظيم يبقى بعيد، مش كده ولا لا؟ فتاخذ العظمه بجملتها، انني الله عندي مقدس وعظمه للغايه وعامله بمنتهى الحس المرهق. ثم ياتي بعد ذلك بقى العلم، عشان يبقى فيه عظمه ثانيه بعلم، يبقى دي العظمه المجمله، معرفه العظمه والتذلل لله، انه يخضع افعل حاضر. ثم يكون التفصيل العلمي بقى. قلنا العظمه في ايه؟ على ثلاث مراتب. المرتبه الاولى تعظيم الامر والنهي. تعظيم الامر والنهي كيف يكون؟ لا يعرضها بعلم المسجد الخارج ولا يعرضها لدراسة الدون الزياد لترخص الذاتي ولا يحملها على علم الدون الزياد. أحسنت. مراعاة الأمر والنهي يا أخوانا، أمر الله عز وجل ونهي. الكلام ده أنا أعده من الدرر والضوابط في الوقت اللي احنا فيه ده، اللي صار كل شيء معرض للمناقشة حتى الأصول معرضة للمناقشة. تعظيم الله إجمالا ثم تعظيم الأمر والنهي. تعظيم الأمر والنهي بألا يعارض بتلخص جاف، إنه يترخص لكن كل شيء لو فيه قول لمذهب قول في مذهب يقول بهذا القول أفتي به، لا أو يغلق التلخص. وذكرت كلام ابن القيم في الرابط الصيف في اللقاء الأخير، وقلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام ندب الناس ان يبردوا بالظهر في وقت الحرب، يعني الدنيا حر، السنه انك تاخر الاقامه شويه، تبدا وبعدين تقعد شويه لحد ما الدنيا تهدى، تقعد لك ساعه مثلا. ابن القيم يقول بقى الترخص يكون جافيا اذا وصل الى قبل العصر حاجه بسيطه، فضل مستني لحد قبل العصر حاجه بسيطه، وبعدين اقام الصلاه، هذا ذهب بروح الامر. لأنك أنت مأمور أن تصلي الآن، هذا هو وقت الظهيرة. فترخص ترخصا عرض الأمر والنهي إلى إيه؟ إلى الجفاء، كأنه بعد عن أمر، كأنه لم يعتبر الأمر له، ألا يعرض لترخص جاف ولا يعارض بتشدد غالي يخرج الامر الى نهايه. يفضل بقى زي المؤسس، زي ما قلنا المؤسس، كنت بتكلم عن الخشوع اول امبارح مع بعض اخواننا، فبنقول كما يهتم المرء بحركه يده عند التكبير فعليه ان يهتم بالتفاته في قلبه. مش القلب بيلتفت زي ما وشك بيلتفت، القلب زي كده يعوم كده يلتفت كده يمين وشمال وهو بيصلي. فكما انك ممنوع من الالتفات يمنه او يسرى بوجهك، فانت ممنوع من الالتفات بالقلب الى الاخوه، ويعمل ايديه وينشر بين اصابعه، فلا يجافي بينها ولا يضم اصابعه، يبدا يستقبل بهما بيديه القبله، وبعدين بقى حزم الكبين ولا حزم فروع الاذن كده، ويفضل يعدل كده زي ما بتعدل كده، يعني ده فيه برضه تكلف، لكن حتى زي ما بتعدل كده كان ينبغي انك تعمل ايه؟ تعدل قلبك. لما قال الحكم الاصم دخل عليه رجل، وقلنا الكلام ده في المحاسبه، دخل عليه رجل فقال، اراد ان يحرجه قدام الناس، فقال يا حاكم هل تحسن تصلي؟ فقال له حاكم اني لا اذهب الى موضع الصلاه فاجلس فيه، فإذا انجمع قلبي قمت فكبرت بالخضوع وركعت بالخشوع، وكأن الكعبة بين يدي والجنة عن يميني والنار عن الشمال وملك الموت على قفاي، فإذا سلمت من الصلاة ظننت أن الله عز وجل لن يقبلني، مش لاقي الناس تقبل عليه. فبهت الرجل كراح البحر قدام الناس، فبهت وقال أنت تحسن التفات القلب. يبقى تعظيم الامر والنهي الا يعرض لترخص جافي، الا يعارض لترخص جافي ولا يعرض لتشدد غالي، ولا يحمل على عله توهم الانقياد. زي ما قلنا ما نقولش ان الصلاه رياضه، والا يقول لك اللهم خسس شويه عشان صغيرك عليه، حملت الامر. لا، الصلاه عشان كده لما كان يسال المفتي في الايام الغابره هذه الفائده، لما كان يسال يجوز للمراه ان تصلي فاتت البليغ؟ يجوز. ليه؟ لان في كل الاسلام مسكوت. طب ده حتى لو كان هذا يقال ايه؟ تحترم نفسك انك تقف امام الله عز وجل بتاع البليغ اكثرها عالم، والمستور فيها برضه عالم، مش كده ولا لا؟ يعني في باب اخر ينبغي ان يوجه اليه الايه؟ ينبغي ان يوجه اليه اللسان. الشيخ جابر الحق رحمه الله لما ارسلوا اليه الجيش وقالوا ان البعض يطالب باطلاق لحيته، زي ما هذه دعوه مباركه الان موجوده لبعض القيادات في القوات المسلحه، بيقولوا ان احنا ما عندناش مانع يمنعنا، ان احنا حتى في القانون اللي موجود ما فيش مانع يمنعنا من اطلاق اللحيه. فلما افتى الرجل افتى بايه؟ قال اهل العلم ذكر قول الفقهاء وكده، وشوف بقى راح عند اهل الباب، مش تعرف فرق بين الفقيه وبين غيره، هو ده ممكن يبقى عشان هذا، لكن يطمس على عقله لان الاصل هو الفهم، صح؟ خدوا بالكم يا اخوانا، مش الاصل انك حافظ، الاصل انك ايه؟ انك فاهم. والفهم ده منين بقى؟ من السماء. مالك بن مخيمره دخل على معاذ بن جبل رضي الله عنه فوجد الموت في وجهه، فبكى، ما قدرش يمسك نفسه شيخ، ومن مثل معاذ؟ رضي الله عنه يسبق العلماء بلتوى رمية حجر، يعني مش عالم بس ده هو الأمير بتاع العلماء كلهم اللي في العالم إلى يوم القيامة. فلما رأوه يموت بكى، فقال لهم عنه مالك؟ قال والله ما أبكي صبابة لدنيا كنت أصيبها منك، وإنما أبكي عن العلم. كنت شايفك راسك جدا، هجيب منين من ده؟ والنهارده العلماء الراسخين فعلا مش حاسين بوحشة، اليومين دول تشعر بوحشة تذكرها بذكر موت الشيخ اللي بس. حد حس اليومين دول كده؟ حدش حس؟ تحسها عارف انت؟ انا اقول لك حسها ازاي؟ لما تجد ان الناس لا يستمعون على راس، لان ممكن يبقى في منحة هنا وفي منحة هنا، مهما كبر وعظم هذا الراس ما فيش كله ملتف حوله، انما كان في رؤوس الكل حواليه. الشيخ ابن باز ده كان رجل امه رحمه الله، كان الكل ملتف حوله. فلما تجد ان مثل هذا يقطع ده في قلبك. فقال له معاذ رضي الله عنه مطمئنه قلبه، قال العلم مكانه، العلم مكانه، العلم مكانه، من بحث عنه وجده، يدور عليه يلاقيه ويعرف حق دين. ثم قال العلم عند اربعه، ان لم تجده عندهم فليس في الارض. والله العظيم الاثر ده مخيف، بس اقرا ما وراء السطور. في زمن معاذ بن جبل قال العلم الى اربعه بس، امال في زماننا يبقى ايه؟ في زمن معاذ كان اربعه بس هم اللي للمعضلات والنوازل، امال في زماننا يبقى ايه؟ فقال له عويبر ابو الدرداء وعبد الله بن مسعود، وذكر رجلين من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، ابي بن كعب وذكر اخر. ثم قال ان لم تجد عند هؤلاء فليس العلم في الارض. خد بالك من الحته الاخيره دي، دي بقى مخضط، مخضط علم العالم معاذ بن جبل رضي الله عنه امير العلماء. فان لم يكن عند هؤلاء الاربعه فليس في الارض، فعندها سل فتح ابراهيم. شوف كلمه دي، فعندها سل معلم ابراهيم، فعندها سل معلم ابراهيم، ساعتها مش فيش بقى اسال ربنا. فالتقطها شيخ الاسلام ابن تيميه وقال كانت اذا اعضلت علي مساله ذهبت الى المساجد الخايبه اللي هي مش عليها رجل يعني، وعفرت وجهي بالتراب ساجدا وكنت اقول يا معلم ابراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. فمن الممكن يكون عنده من العلم لا نجح امتحن ونجح وحفظ، لكن الفهم من السلاسل. فالشيخ انجاز الحق جابها منين بقى؟ ذكر اقوال الفقهاء وبعدين قال له ايه؟ قال له تعال بقى الى باب الديات. شوف ايه؟ شوف اللحية والختان والمسؤول الفطرة دي أول فطرة الفطر. شوف هذا مين بقى؟ الحدود والديات. قال وقد ذهب أحمد الشافعي إلى أن من حلق لحية إنسان دفع دية كاملة. عارف دية كاملة يعني إيه؟ يعني 100,000 جنيه. ومن بركات الوقت اللي احنا فيه إن في واحد متعجب من ضباط الشرطه في منطقه من المناطق اللي هتكونوا مسك واحد حلال وحلال، فرفع قضيه للنائب العام فبيتحكم فيها دلوقتي. ده من بركات ما نحن من فضل الله عز وجل علينا، بس يحافظ علينا. دي قضيه، دي فريده من نوعها، اللي يبقى في قضيه مرفوعه راحت هيتقسم عشان ايه؟ حلق لحيه واحد ممكن يتحبس في المساله دي. يبقى تعظيم الامر والنهي ايها الاخوه، والا يحمل على عله الكوه والانقياد، ان الاصل في الطاعه والانقياد، في الامر والنهي والانقياد. ما تجيبليش الا بقى زي ما قلت لك المره اللي فاتت قاعدين يتكلموا عايزين يسوقوا انه يجوز المره الناس تبقى رئيس جمهوريه. طب قول ببقك خلاص يا استاذ خلاص انا عايز ممكن يا اخي تنفع ببقك كده انما ان هو يعارض الادله كده مش سياسي. قال لك ان الحديث انه اشار على صلى الله عليه وسلم الى فارس وقال لا يفلح قوم ولا امروا الله. وقلنا في اللقاء الفائت فهم ابي بكر رضي الله عنه ان الكلام عام اي قوم لا يفلح اذا كانت عليهم اذا كانت عليهم امراه. يبقى تعظيم الامر والنهي بالضوابط الثلاثه دي نمره اثنين المرتبه الثانيه تعظيم الحكم. الحكم اللي هو ايه المقادير الكونيه المقادير الكونية انك تجريها مجرى الرضا وده لا يكون الا بحسن الظن في الله عز وجل. والكلام ده يا اخوانا انا شخصيا يعني اعد من الكلام من من من اعظم ما تسمعه من كلام في ضبط امرك في باب التعظيم. كلام عالي جدا في الحقيقه لا سيما بضبط ابن القيم. احنا النهارده مثلا لما نقول ان ابو اسماعيل هو اللي كان عنده شيء من التصوف طب هو ظبطه ابن القيم مش كان يستدرك ويضع المساله يعني يقول لك لما تيجي تقرا في المدرسه يقول لك وهذا احسن ما يحمل عليه القول والا حمل على الباطل. لان ابن القيم كده لو ما حملتوش على دي بس اللي انا قلته دلوقتي ده بقى ايه؟ بقى باطل هيبقى كلام تصوف كلام في الكتاب والسنه بقى كلام باطل احسن واحمد على الله خلاص رمم امره ايه؟ رمم امره ابن القيم. يبقى انتهينا يبقى ايه الداعي ان لا زال الكتاب برضه في القائمه يعني برضه دي محتاجه شيء من النظر. الكتاب عظيم جدا الكلام ده كلام قل انك تجده. ان محمد بن سيرين انك تتعلم تحسن الظن بربنا ان الاصل زي ما بيقول ان الاصل انك تقدس الله على جميع المناحي كذلك تحسن الظن بالله على جميع المناحي. لو الواحد مثلا اسوء شيء بيواجهه الانسان في هذه الحياه موت الحبيب مش كده؟ يموت لك واحد عليه الصلاه والسلام لا اقصد يعني موت حبيب لك يعني مثلا يموت لك مثلا والد يموت لك ابن يموت لك مثلا كده مش كده؟ ده تريد ان تعظم الله فيه تعمل ايه بقى؟ تقوم تجريها على حسن الظن. انا عندي اهل بيتي كانت متعلقه جدا بابيها منذ صغرها وكده فمات على حين غفله كده كان يعني كان قاعد وبعدين ايه؟ مات. فاحيانا تذكره فكنت اذكر لها ما شفت اخوك فلان وفلان وفلان دول بقى دلوقتي عندهم راي خاص اللي انا افهمه عن ابوكي انه ما كانش عليه ايه؟ مش عاجبه الكلام ده. ده راجل محافظ الساعة 10 في البيت. ما دام ما يعرفش يخش الساعة 2 بالليل. ما مش ماشي بالغلط بس ده انا بحب اقف في الهواء حتى لو جه بدري يقعد على باب البيت. انما الطقوس بتاعت اليومين دول مش هتنفع مع ابوكي. فكان هيقول له مش هيسمع كلامه فقد مات كمدا. يبقى كان مات ساعتها احسن ولا لا؟ لما يكون عندك ابتداء انك تحسن الظن بالله عز وجل. شفت محمد بن سيرين؟ محمد بن سيرين ده اخوانا عالم عظيم جدا. عيش كده الكلام ده بقلبك اللي حصل ده. استلف 40,000 دينار عشان يذاكر. والله عز وجل يحوط عبده المؤمن من الايه؟ من الدنيا. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كما يحوط احدكم الماء مريضا او سقيما. يبقى مريض ولا حاجه يقول لك بس بق ميه ساعه ساعه نفسي في ميه فتره لا مش عارف ايه وتشرب بق بس ليه؟ لان لو شرب كوبايه هتلاقي لا الراجل لسه عامل عمليه ولا بتاع ربنا يعافينا واياكم ومرضى المسلمين مش كده؟ فالله عز وجل يحوطك الدنيا ولعابك يسير عليها بس ما يدهلكش. للبعض يقول ليه؟ لانك لو خدتها هتروح ده هتضيع. فمحمد بن سيرين قال لك عايز يتاجر. اول ما فكر يتاجر جبل بعين قال عمل تاجر رمل. فخد ال 40,000 جيب يتاجر بيهم. الرجل لا زال الورع يدخله. الورع ده دايما كده ايه؟ شوف معاذ بن جبل لما راح بقى قاضي رجل مراته براس فاس براس فاس لانه فكره هيرجع معاه امواله كده رجع براس الفاس. فقالت له كنت قاضيا ولم تعد الا براس فاس. ف فقال نسيت أن أرد ذراعها لمن أعارني إياه. ده كمان الذراع مش بتاعتها ده الراس بس. وقاضي لا يكون بتاخد كم ألف في الشهر يعني. فقالت له فلما لم ترجع إلينا بمال؟ قال كان علي من عمر ضاغط. ففزت المرأة بعقلها اللي هو يأخذ ظهر الأمر يعني. فكرت إن سيدنا عمر بعت عليه واحد يلف. فزت تقول ويظهر عليك عمر ضاغطا ويفعل عمر ويثبت تلوم بقى ولي عمر يبعت عليك واحد يضغط عليك ليه؟ ده أنت راجل ده أنت أمين ده أنت مش عارف إيه. هي ما فهمتش ويقول إيه؟ أنني أراقب الله فمش قادر اخد حاجه رقيب عليا. فمحمد بن سيرين داخل في هذه الدنيا فوجئ بص في البتاع اللي بيعصر لا فار. ايه وانت عصرت المعصاه دي؟ الله محمد بن سيرين كان مذهبه ان قليل النجاسه يفسد كثيرا منها. فقال له عصرت فيه؟ قال له عصرت فيه. خد 40,000 جنيه زيت وحطهم في الشارع ودعا اليه الفقراء. قال له عايز افتح سابه مش الكلام ده واضح والا فكان يستطيع ان هو ياخذ بقول غيره. فاما رجع الى بيته نصب الفلوس فين الفلوس؟ 40,000 بتوعي فين؟ ودبره لك نسال في صمت اصل ما جابش 40,000 مره واحده كده منه. فاشخصه الرجل في السوق وكان ينادي على شو المصيبة بقى دي لما تعدي مثلا تصور كده لا سمح الله بس انا عشان ازشعها في نظري انك تعدي بقى حد من المشايخ الى الذين تحترمهم موجود واحد واقف جنبه مثلا يعني عليه كده هيئه كده ما هواش يعني يملى عينه واقف يقول الشيخ فلان هو حرامي انا بدعوكم ده حرامي ونصب عليا وفعل والتاني ساكت بامر من القاضي ما تقدرش تفتح بوقك. هذا محمد بن سيرين اكل اموال الناس بالباطل. مش كان ليها عقده نفسيه لو حصل كده؟ لكن من احسن الظن بالله تلاقي محمد بن سيرين كان يحيي الليل اجمعه بين يدي الله عز وجل مبتهجا. فلما جاء السحر بسط يده وقال اللهم باي يد لي عندك جعلتني مثل اوليائك وانبيائك فافقرتني. شوف النظره دي يا رب فأتني وهو نفس داء الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان النبي ليصيبه الفقر حتى ما يجد إلا عباءة يجوبها. يعني إيه؟ يجيب العباية يقطعها ويصنع منها رداء وإزار عشان يدلع وجهه. ما عندوش نبي من أنبياء الله ومش لاقي حاجة يذكر بها نفسه. محمد بن سيرين بيقول له يا رب فأتني زي الأنبياء. أهو كذلك يموت لك عين سبحان الله اللهم لك الحمد كان ممكن يطلع يبهدلني ده ثم تمهد لي الجنة إلهي وسيدي ومحبوبي ومولاي. تمهد لي الجنة هو العين ده إيه؟ ضعاميص أرض المحشر مش نبيها كده؟ الدعموس اللي بيتحرك كتير كده يفضل يلف في أرض المحشر لحد ما يجد أبوه وأمه يروح ماسكهم الاثنين وينطلق إلى الله ويقول أي ربي وعزتك لا أدخل الجنة إلا بك فيهبهم الله له خذهم مشهودا. يبقى كان الله يرحمك الله يبقى كان الله يمهد لك الجنه. انتوا فاهمين الحته دي يا اخوانا؟ هو ده دي اصول التوحيد بقى الشيء العملي ان يبقى في داخلك يعمل التوحيد جزوه التوحيد لا تهدى في داخلك احسان الظن بالله عز وجل والنظر انك تبقى ماشي كل الدنيا كلها فتن وكلها سودة والعالم احسان الظن بالله عز وجل يخليك تنظر نظره ثانيه وتنظر الى الجانب المشرق وتنظر الى نصف الكوب زي ما بيقولوا اللي هو الايه؟ الملقان. الشباب الكتير اللي بيتكلم ان لما بيتوب ويدخل المسجد ويصفو قلبه بينظر الى الذنوب الفائته بيستبشعها فيجي يقول لك عم شيخ ده انا عامل ذنوب توديني 60 داهيه وقعت مع الله ما تركت بابا لمعصيه الا وطرقته. هيعمل معايا ايه ده؟ انا مش ممكن اقبل. انا بقعد مع نفسي اقول لي ممكن يقبلني ابدا؟ ده ليه؟ لانك يسوء ظنك في الله. واي ذنب يعظم الله عز وجل؟ في ذنب اكبر مش في قدره الله ان يغفر لك؟ مفيش ذنب جدا. يبقى تعظيم الحكم المرتبه الثانيه وهذه لن تكون الا لما تعظم الله في المحراب في امره ونهيه. فإذا عظمت عدل بعد كده يبقى في بينك وبينه ود ومحبة، فكلما فعل شيئا عملت التايبة أسقطته في قلبك حسن الظن. تيجي المرتبة الثالثة تعظيم الله عز وجل، تعظيم ذاته سبحانه هو نفسه سبحانه، بحيث لا ترى أنه يحملك إليه إلا هو، مفيش حد يحملني إليه ولا يمثل لي ولا يسبق بي إلا هو سبحانه وتعالى. فتتحول كل الأسباب عندك إلى شخوص شبه الهباء، عامل زي حلم لما الرجل راح للأعمش وقال يا أبا محمد اشفع لي عند فلان الأمير بتاع الحتة دي وخدني معاك، فذهب الأعمش والأعمش يقول له امرأة أعمى، كان رجلا زاهدا جدا لكنه كان ليس بزاهد في إسراء عمله مع الله عز وجل. قال بعضهم اختلفت إليه 60 سنة فما وجدته يقضي ركعة، 60 سنة ما فاتتوش فريضة أبدا ولا النافلة بتاعت الفرائض، 60 سنة تخيل. عشان كده إيه في القراءات إمام، مش في قراءة من طريق الأعمش إمام، وفي الحديث إمام، وافتح كتب الفقه الكبيرة كده المجموعة ولا المغني ولا أخيها أخوان الأعمش، كان كل حاجة كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، لا مش كما تريد فوق ما تريد، انت قرب الي بشبر انت قربت منه ذراع، شوف الشبر قد ايه، شبر اهو شوف الذراع قد ايه هنا، شوف الفرق قد ايه، وان تقرب مني ذراعا قلت لي بس تقربت منه باعا قد كده دي مع بعض، وان اتاني يمشي هرولت منه. فالراجل ماشي مع الاعمش كده، فانطلق الأعمش به إلى الأمير، فالراجل بص له من فوق تحت كده هنخش على الأمير بالهدوء دي، ده حري إن يقول اطلع بره، دي مقاييس مين؟ مقاييس ضعيف الإيمان، أنمنا بالإيمان زي حالتنا كده، إنما الأمير ده كله قلبه مش في إيده، ولا دخلت عليه بهدوم ولا دخلت عليه من غير هدوم حتى، طبعا مش هندخل من غير هدوم يعني، ساعات يظن إن الزهد إنك تدخل تقضي حوادث الناس الشرطة لا، بس فعلا نريد اليقين، عايزين بقى اخوانا عشان تبقى عزة التوحيد، عزة التوحيد العزة. لما علباء بن جحش ضربه الرجل الرومي، رجل فارسي دخل اداله علباء ضربة شرى طريقته راح موته، وراح الرومي مدينه بالحربة بشق ضربه فاندلقت أمعاءه، فلملمها له بعض المسلمين لما كده ومسكها في ايده وعمل ايه؟ انطلق نحو الأعداء، مع انه المفروض يرجع يخير، مسك السيف وجري وهو مش طبعا بروح جامد جدا، فوقع خلص السيف، وكان هو بيقول أرجو بها من ربنا ثوابا قد كنت ممن أحسن الضراب. التوحيد تألق التوحيد في خبيب بن علي بن عدي، قالوا لي صلى ركعتين فقطعوه فلم يشعر، واخر كلمه قالها هو محمدان كمان عشان بغضه ان انا ساموت على هذا المنهج، ان الانسان الموحد ده ما يتهدش ابدا، فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني، يا معمك سناس حشنوع خلص، يقول له كده جوع هقتلك خلص، مش عبد الله بن حسام السهمي قال له راجل كده؟ قال له هقتلك والا تطلب الدين محمد، قال له لا هقتلك والا تتجوز بنتي واديك نص ملكي، قال له لا هقتلك، لما قال له هقتلك دي قال الله لا ادري لما تؤخر القتل عنه، ما تخلص عنه موته، انت فكرت كيف؟ اهو ده قلق التوحيد، يتألق التوحيد لما الراجل دي قزام، معلش يعني لازم نتكلم في الحاجات دي كتير. وجي قائد تتري وقال انا راجل مسلم في المعركه بتاع الشحه، قوم التتر هنا احنا اسلمنا، طب جاي عندنا ليه قاتل المسلمين ما تروح جنبهم الجبهات؟ قال لا اصل الخليفه بتاعكم مش عاجبني، ليه مش عاجبك ليه؟ والعلماء كانوا في وفره وكانوا يحكموا على الامراء يعني اهل الحل والعقل وده اهل الصدق نقره هو له حق من الصدق ينزعوه، ليه مش عاجبك ليه؟ قالهم كده مش عاجبك، فكان الفتوى شيخ الاسلام ابن تيميه ان هؤلاء بغاة ويقاتلون. طب ممكن نتفاوض؟ اه ممكن نتفاوض. دخل عليه شيخ الاسلام ابن تيميه وقاضي القضاء وجماعه من منتهى الدوله ودخل معاهم شيخ الاسلام ابن تيميه. فراجل بص له المخلص جاي مع قاضي القضاء، مين يتكلم؟ قاضي القضاء. انما راجل لما قلب بصره اصل التوحيد ده بيدي على خلقتك على سحنتك ملامح. انتوا اخوانا في الايام الفائته دي مش كنت تيجي تلاقي كده حد يا مشايخنا يطلع يجي طالع على المنبر خد الجمعه تلاقي الاخوه اللي وحدهم كبروا مش كده؟ ليه ده؟ تصور ده انت مش قادر تقاوم طلعتك. لازم لما تشوفه كده تنبهر. في بعض المشايخ كنت اول ما يعني اخ ياخدني يقول لي تعالى هوديك درس لفلان، انا اسمع اسمه ما اعرفش شكله، فاختبر نفسي وانا قاعد اقول انا هطلعه من وسط الناس وافضل ادور عليه ايه هو منظره كده بهيج تبص له وهو ده الصوره عليه هو اللي ماشي رايح يقطع الترابيزه بقى. فالتوحيد يخلع عليك كلما تاثر التوحيد في قلبك عمل ايه؟ خلع على محلك. راح خزان ده مجرم قال له ده كان عايز في مصر كده قال له ده كان لابن تيميه ما قالش قبل قران. فدخل عليه ابن تيميه قال له ايه؟ قال له اجلس فكل. قال لا. قال لمن؟ اولا انت ترضل. شوف يا اخوانا النبي عليه الصلاه والسلام قال تؤمن الترك كما تركوه، طالما دول سابوه لو رجع ما تجيش وراه سيب، لان هو اساسا قوه ضاربه. عشان كده انت عارف السلطان جلال الدين خوارزمي شاه ندم، هو اللي هيندم ندم على انه وقع مع جنكيز خان. وكان ما حدش يتصور الراجل ده ملكه يتهز هزموا له جنكيز خان ومات في سلم من الناس كده لوحده. فالقصد ان لما الراجل ده شكلهم اصلا مخيف زي ما انت بتشوفهم كده دايما ضربهم، وهم كمان كانوا بيزيدوا طقوسهم وهدومهم ولبسهم وشكلهم لخطبك اوعى كل انا مش عارف. قال لك فقال هذا طعام اقتصدتموه من المسلمين وهذه اشجار قطعتموها اللي انتوا بتطلقوا عليها دي قطعتموها من اراضي المسلمين غصبا حرام لا يجوز. بيقولوا كده في وشك الناس اللي واقفين قبل القضاء عمل كده واللي حواليه قال كده هيتخلق كده الراجل ده هيقتلني ده هو بيقتل لوحده من غير سبب وانت كمان جاي تقول له حرام ولا يجوز ولا يجوز والكلام ده. فنظر الرجل اليه فكان في اخر المجلس قال له يا ابا العباس ادعو وانا اؤمن. عارف ابن تيميه قال اللهم ان كان عبدك قازان جاء ليعلو رايتك ويقدم دينك ويرفع من طيعك فاللهم قوه وامده وادفعه، وان كان يريد خذلان الاسلام فاللهم غط حنقه. والتاني بيقول له امين تخيل. واللهم يعني تجا في بطنه امين، اللهم اقطع دابره امين. ورجع على نفسه اول ما خرج قبل القضاء قال له انت هتحرجينا في داري. قال ويحك يا احمد كنت والله تقتلنا والله لا امشي معك ابدا. قال له انت من طريق ولا من طريق؟ فقال له ابن تيميه وانا والله لا امشي معك ابدا. فانطلق ابن تيميه مشي من حته والتاني ده ايه؟ مشي من حته. اتفق قبلوه قبل قاضي القضاء وكده قال له يا والله دلوقتي كده فشلحوهم. شلحوا يعني ايه؟ قال لهم دول خلعوهم لهم دخلوا بالسموكن في المدينه قاضي القضاء راح بقى قلعوا هدومه. وبعدين بقى كانوا الجنود قالوا بقى هم قاعدين مع بعض تخيل ان في واحد دخل عند القائد بتاعنا وشخط فيه وقعد يجي عليه والراجل بيقول امين ده جدع مين ده؟ فضلوا يتكلموا يقولوا لبعض فانتشر الخبر وهو ماشي شيخ الاسلام قبلوه هو ده اللي بيقولوا عليه هو ده. راحوا بايسين ايده وبايسين رجله وشالوه على كتافهم وما دخل المدينه الا على كتافه. عايزين كده ان الاخوه ما يتهزش. النهارده الراجل النقيب بتاع الصوفيه وبتاع الشيعه واحنا ينبغي علينا والمشايخ ونعمل وسوا بتاع يهتز الاخوه ولا لازم يرفع التليفون انا خلاص هيجيني شلل انا هموت الحاله العصبيه. يا عم مالك في ايه اللي حصل؟ اصل الراجل عامل وسوا يا ابني جه على مكسح او ده الايمان لما يبقى عندك ايمان بالقدر بقى تنظر ليها بايه؟ بحسن ظن بالله. هؤلاء دي رقصه الموت مش لاقيين حاجه يعملوها ده مأذون. انا قلت لك في خلال الاسبوع الفائت اوباما قال كده قال اننا قد رضينا ان يكون في الوطن العربي حكام مسلمين. خلاص ده وضع الاراهن غصب عنه لكن سنرى الأخف منهم تشددا لنكلمه. هندور برضو على ايه؟ على حد يكون أقل شوية خذ ودي معانا شوية، لكن مسألة إن بقى إسلام يلتكلم خلاص بقى إسلام خلص. فلما يعمل العمل دي ما يهزكش بقى تلاقي يقول الناس سبحان الله اقطع ده يروح وتقطع ده بالدنيا وانت معتقد ان الدنيا سايبه ولا ايه؟ فلا يهولن. شفت شيخ الاسلام ابن تيميه لما وقف في المعركه اللي بحكي لك عنها دي فقال للمسلمين قوموا فوالله لتنتصرن وتطلعوا في قدامه كده فقالوا قل ان شاء الله قال تحقيقا لا تعليقا. يا عم انت واثق من الفتوى بتاعتك؟ حتى الفتوى بتاعته كانها سيف هو الواحد كده لو قرراته واثق من فتوتك؟ قال اه لو رايتموني بينهم وعلى راس المصحف فاضربوا عنقي. طبعا القائد بتاع الجيش بيقول اتاني شيخ الاسلام فقال لي اقمني في مقام من وقف فيه مات. قال له حطيني في حته كده لا يمكن ينجو منها حد ابدا والكيان. قال فاقمته في مكان يهجر منه العدو كالسيف. انت عارف في خلاص كتير. قال له اقف مكان مفتوح العدو لازم منه يعني لو هما ماشيين كده كل واحد خبطوا بالسيف خبطه هيخبطوا حتى لو هو لابس كله حديد يعني. قال فلما اقترب طبعا الكلام ده لفت نظر القائد جدا. فلما اقتربت المعركه شفت عظيم الامر والنهي في المعركه دي السلطان قال اول قال له تحت الرايه بتاعتك. قال السنه ان اقوم تحت رايه امير. هروح تحت رايه ايه؟ امير الشام مش امير مصر. وكان السلطان قاعد في مصر يعني قال بقى انا هروح اقف ايه؟ هقف تحت رايه الامير بتاعي بتاع الحته بتاعتي. شوف السنة واحنا واقفين منه دي اعناق بتطير ويقول له السنة. الامام احمد بيموت بيموت وقال لابن وضين فجيب له وضين غسل وشه فشاور له على دقنه قال له خلي بالك تخيل دي فجيب يكسر رجله فشاور له بين صوابعي تحليل البراجم راح مخلل براجم اللي هو بين صوابع رجليك وايديك. تخيل ده ثبات وتفعيل التوحيد. فرجل القائد لفت نظره فاول ما بدات المواجهه مع الجيش قبل ما القائد يهجم بص جنبه انا بشوف الراجل ده انا اللي قال لي وقال لي في حته الخطر ده مين. فالتفت اليه فحكى لنا بقى شو بقى ايه؟ قال حينما تحركت الكتائب رايته ينظر الى السماء ويحرك شفتيه. اعداد عبد العوافي طب بالله العظيم يا اخوة من خليل حتى ان واحد جاي يجري عليك مثلا بسيف تخلاه بشوش وتقوم انت تتذكر في الموضع ده انك تقول يا رب نجيني وهو جاي يجري عليك بالله عليك تخيل ده ما يكونش الا بالارتباط الوثيق بالله عز وجل. هو ده بقى الله الله تعظيم الله. يا ايها الذين امنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. تلاقي الكتائب بدأت تمشي إيه؟ سيدنا أبو هريرة قال كده اجثوا على الركب أشرعوا الرماح ولا تتكلموا إلا من ذكر دعوة. انزل على ربنا خدته من حرة سبحانه وتعالى. طب بالله عليك مين يعملها؟ ممكن فعلا إنك تلاقي خطر تنطق تذكر وما كده بتفتكر اصلا ولا تقع حيلتك يمنه ويسره وتسقط في اوديه الدنيا مش كده؟ بيحصل مصيبه اول ما بيحصل ببالك ايه؟ اما اتصل بفلان واقول لفلان واعمل مع فلان مش كده؟ لا بيخطر في بالك لازم ده يخطر في بالك. اذا تاكد التوحيد اول ما تقع تقول له يا رب بعد كده بقى افتكر مين؟ افتكر فلان بقى بعدين بتفكر. انما اللي في الاول هو ده يا اخوه ان تعظم الله عز وجل. هو بيقول لك احنا كنا عايزين نقول النهارده والوقت مشي كنا عايزين نقول ان كلمه الله تفزع. بعض المفسرين بيقول كده دخل بعض مشايخنا في بيت مع صاحب له فوجد فيه لصوص. لا البيت مليان حراميه مليان بلطجيه اللي قاعدين يقولون عليهم كل يوم التاني ده مليان بلطجية. لو انت جاي بالليل زي ما بيقولوا كده الكلام ده برضه شايفه يعني ايه مبالغ فيه بس حتى لو حصل لو حصل واحنا راكبين ميكروباص كده ومشغول بالليل، لقيت واحد واقف في سنجه والتاني في مطوه وراح موقفين الميكروباص. قبل ما تفكر تعمل حاجه بتقول كده: اللهم اني ادرا بك في نحلها واعوذ بك من شرها. بتقول كده دخلت في التوحيد كده ولا لا؟ لازم اول ما يحصل مصيبه تذكر الله. اذا كان هو المحكوم الاول في نفسك، الراجل عطل اللي شغال كان بيتخرط والدم نازل منه ويهمس ومع ذلك بيبص كده لقى السيف بيلمع، قال فكرني بسنان عدل. شوف كده فين؟ مع ان هو ايه؟ بيقول كده في الشعر، بيقول: اثني علي كما استطعت فانني سمح مخالفة حق الشعر بتاعه ايه؟ حماسه وبعدين نزل عاطفه. نفس البيت: سمح مخالفة اذا لم اظلم، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. ولقد ذكرتك والرماح لواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها بلغت كبارك زهرك المتبسم. حاج محمود عايز يتجوز صحيح والله. شوف الرأي ده، شوف التجارة فين بقى؟ ما هو ده بقى يبقى ايه؟ صادق في حبه. فما بقى احنا ما نعرفش الكلام ده، هنعرف ان الاصل في المحبة ده. بس انا اذكر بقى من حقوق الله، بس المرة الجاية ان شاء الله. اللي من حقوق الله عز وجل غاية الحب وغاية الذل. الشاهد يعني اللي شوف ذكرها فين؟ عند المتهمات فعلا. انت لما تلاقي الراجل دخل البيت بقى حراميه واقفين، انا متخيل بقى الروايه بتقولش على كده: دخل مع شيخي، دخل الشيخ مع تلميذي، فوجد في بيته لصوص. انا عايز اتخيل دلوقتي عشان افهم، مش قلنا ان الدين ده مبني على التصور؟ انا عايز اتصور كده. ما تخش البيت تلاقي كم واحد واقفين، ده مع شو، ده مع مش عارف ايه، ده مع سنجه، وده مع مطوه، وده مع المسدس. لو لقيت كده هعمل ايه؟ الوقت ده ايه اللي هعمله في البلد؟ ما تمدش ايدك وانا اقول لك الفلوس فين؟ صح ولا لا؟ بقى انت خالص كده ومنتهى البساطه. اتفضل بقى اشرب البيت كارت دي بتاعتي لحد ما انا هقول لك اجيب لك كل حاجه لحد عندك. انما الراجل يقول لك اول ما دخل كده: فلما راهم رجع الفقره، رجع لورا كده وقال: يا الله، وراح داخل عليهم جري جري. لا شوف شوف الكلام، شوف الكلام ده جدي والله. انا بعض الاخوه والله كان بيقول الكلام ده حتى سمعه وهو شخصيا. انا ماشي كده مش واخد بالي، لقيت عربيه من ورا قوي ورايا في الايام بقى الغابره اللي نسال الله عز وجل الا يعيدها علينا ولا طرف منها. كان لقيت النور العالي كده من الراجل راكب عربيه الميكروباص بتاعت الراجل، واخد بالك؟ والراجل طول النهار قاعد ما بيشتغلش عشان المفندي كان عاوزه. فماشي والله شاهد يعني، راح مديله نور عالي وهو مش واخد باله، فاكر العربيه جايه من ورا النور العالي. انت يا شيخ يقول فالتفت فوجدت انه مباحث. يقول لك والله بصيت كده قلت لنفسي طب هو مش يقول والله لقيته عنه وكلمه كلمتين ومش وده ما كانش مستحضر. فما بالك لو كان ماشي بقى في انس المواظبه. عارف لما تبقى ماشي كده يشغلك الله من كل وجه، بحيث انت ماشي كده قاعد شويه تخش في وادي الاخره، وشويه تطلع من وادي الاخره الى الجنه، وشويه تطلع الى المراقبه الصرف ان الله ينظر الى خطواتي. وانا ماشي كده يا ترى ربنا دلوقتي يباهي بيا الملائكه، ولا انا ماشي عوج، ولا ماشي ايه بالظبط، ولا الشقه في معصيه ولا في طاعه. لو كان ده بيشغل قلبك وقابلت ده وقلت له في وشه كده اللهم اكفنيه من الشرك، كان هيحصل له ايه؟ ده الجبل اتهز ان شاء الله. اللهم اكفنيه مع جبل توحيد يحرك الجبال. ان الله عز وجل كلمه الله تفزع. طبعا الكلام ده مش بنذكره كلام المفسرين بس، لا احنا قلنا في اللقاء اللي فات واللي الحديث ده صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نام تحت شجره وعلق سيفه على احد فروعها، فجاء رجل من المشركين فاختلط سيفه ووضعه في عنقه، فالنبي كده من النوم لقى السيف في الارض، فنظر اليه وقال: من يعصمك من الله؟ قال له الله. راح سيفه يحيي الرجل. شوف رجل بجرأة أن يدخل على رسول الله يعني كأنه لم يكسره جميل محيا محيا محيا عليه الصلاة والسلام اكسره ما كسروش عتوب نفسي جامد خالص ومع ذلك قال له الله يأسف منه كلمة الله تفزح بس المعنى الذي يقولها بقى اللي قلبه مليان يبقى تعظيم الله عز وجل تعظيم ذاتي سبحانه وتعالى يتكي على ايه يا اخوات ان قلبك يكفر من اسباب كفرا بواحا ملوش دعوه قلبك بقول ايه قلبك ما تعلقش بسبب ابدا ما كملناش حكايه الاعمش الرجل قال له يا ابا محمد هلا لبست شيئا يليق بالامير ما تلبس جلابيه نظيفه على حاجه عندوش على الراجل قال فاخذ بيدي وقال امضي لشانك فان حاجتك بيد الله فصرخ الرجل وقال سرت مع ابي محمد كصديق في الكتاب يعلمني اصول التوحيد من جديد مع ان انا بفكر نفس الشيء الحاجات دي بتفوتك اوعى يغرك انك حفظت ونجحت ولا حفظت كويس وصليت بالناس ولا امتحنت وطلعت الاولاني الكلام ده حاجه والتنفيذ حاجه ثانيه خالص اقتضاء العلم العمل ده كان بيبكي عليه ابن عساكر ايام ابن عساكر كان بيبكي على ان العلم ما بقاش في عمل تخيل وما في ايامنا ده بقى ايه ما بقاش هو علم على مثل هذا اليوم يدخل هذه هي مراتب التعظيم الثلاثة تعظيم الأمر والنهي بشرطه وتعظيم القدر الكوني وتعظيم الايه تعظيم ذات الله عز وجل بحيث لا يرى انه يحمل الا به ساعتها هتلاقي المدح بقى مرشح مش كده؟ مبقاش اعرف الاخ محمد بيصلح الغسالة والله ده ابتلونا انت مش الغسالة ما كناش غسالنا لا ساعتها هيبقى ايه؟ هبقى الاقي نفسي قبل ما اخش عشان امدحه اقول الحمد لله الذي ساقه عرفتوا منين ده ما كنتش اعرفه ده كان قاعد معانا وبتاع بعدين عرفت بعد كده انه قلت واخد بالك انت انك لا ترى سبب ما تبقاش شايف الاسباب لما كان في يوم بدر والصحابه حوالين النبي عليه الصلاه والسلام وقام دول اللي بيصلي ليه دول اسباب مهما كان ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم ما حصلش بقى لن نهزم اليوم مع القله 12,000 كله انطلق وبقى 100 فمكن الله به مش هتعرف ان ايه؟ ان السبب ليس بفاعل وانما هو ظاهر امر ظاهر تم بالله انما السبب نفسه ايه؟ السبب نفسه ليس بفاعل قال الله عز وجل الله لا اله الا هو الحي القيوم الوقت اخذنا فنقعد بقى لا في الساعه 6 ولا حاجه كده خلاص الساعه 5 فاحنا عايزين برضو الاخوه عايزين الاخوه يعيشوا الامور دي يا اخوانا انا ما لقيتش حد بيكتب فعلا والمحامين اللي قدامي دي مش قد العدد فانا مش عارف يعني انتوا حفظتوا كده ولا ايه مش عارف المهم يعني انك تقعد تحاسب نفسك طول الاسبوع بقى على الحاجات دي امر الله عز وجل عندي عظيم ولا مش عظيم اقدمه على كل شيء ولا لا اقدمه على كل شيء بس الكلام ده فعلا اللي علمنا نقول الححنا عليه لكن مضطرين مش كده ولا لا ده الكلام ده احنا محتاجين نقول كل شويه نقول تاني كنت بقول لك كده اكتبه بقى حطه على المكتب حطه على الاوضه وانت داخل اوضتك الخاصه عشان طول ما انت ماشي تشوفه هل تحاسب نفسك ثم هل تعظم امر الله عز وجل وقدره وذاته سبحانه وبحمده على ضوء هذا الذي يعني نظرت اليه الان لحد ما تلاقي نفسك فعلا بقيت مستشرف افتتاحه آية الكرسي لله بقيت مستشعر بقى ايه الاسم العلم المفرد الكبير الدال على كل الاسماء الله ده الاصل اللي بيتوصف بكل الاسماء وهو ما يوصفش حد اصل المعاني واعرف المعاني الله تابع شوف كده ليه اعرف المعارف عشان حد يفكر كلام صوف ولا اعرف المعارف لان النداء لا يؤدي على آل إيدي ولا إيدي زي معشوف تقول يا الله لكن ما تمشيش في اللغة انك تقول يا الرحمن مش كده؟ انما البداية يخش يشيل ألف ولا تقول يا الرحمن صح؟ انما الوحيد العالم اللي اذا دخل عليه في البداية ما شالش ألف ولا الله عز وجل لأنه هو الأصل هو المنبع تنبع منه تنبع منه كل الأسماء إن شاء الله عز وجل يعني نزيل عليه من اللقاء الآتي جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.